تدل على إقامة. سميع بمعنى سمع الصوت، رحيم بمعنى رحم القصد، والرحمن اسمها كلمة غضبان يعني ممتلئ غضبا، كذلك الرحمن يعني واسع الرحمة. ولهذا فسره بعض السلف بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم للمؤمنين. قال فاسأل أيها الإنسان به خبيرا. المؤلف جعل الخطاب في قول فاسأل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، بل لجميع من يصح منه الخطاب، من يصح الخطاب. أيها الإنسان به بالرحمن، خبيرا، خبيرا يعني به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. اسأل به خبيرا. وقول اسأل به، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول اسأل عنه، اسأل عنه خبيرا، لأن السؤال بمعنى الاستفهام يعد بعنه. أولا سألت بفلان ولا عن فلان؟ عن فلان. سألت عن فلان، فكيف نجيب عن التعدية بالباء مع أن المتبادر أن يتعدى بعنه؟ يجوز لغويا ان يكون تعمل مثلا عن بمعنى الباء، الباء بمعنى عن. طيب عندك سهل على هذا؟ لا شكرا. انا مذهبي مذهب الوقتيين يضمنوا مما فعل تضمين اخر بين اخر ويعدى بالباء، والا يضمنون حاضر ان يجعلنا عنه قولنا أنك في سورة الإنسان عين يشرب بها بها المقربون، يعني يشرب بها عباد الله، عباد يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله يعني فيها ضمن ممن نقول عنه، يعني أن تقول الباب بمعنى عن هذا خاص، أو نجعل اسأل بمعنى فعل يناسب أن يتعدى بالباب. طيب ما هو الفعل الذي يناسب يتعدى بالباب؟ طيب الآن اتفقت ما في إن ألبى بمعنى عن زيد، أو يضمن الفعل معنى يناسب ألبى، لكن كيف الفعل المناسب؟ شو نقول؟ فاسأل طيب. لا يعني مرة نرجح لا مرة نرجح لها نظير في القرآن يمكن إلى قرآناه يتضح. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع للكافر، ما قال سأل سائل عن عذاب واقع. ها طلب عنك يعني استفهم عنك. سألوا ما طلب عنك بعذاب أو صار تضمين الحرف. نعم تضمين الحرف، تضمين الحرف يمكن هنا بسهولة، لكن الفعل نعم عن عذاب هو في الحقيقة يقع واقع، يعني هو يوم بدر لا على واقع في الآخرة نعم رنوه قريب وسعيد. نعم عندي يقول أنا نقرأ عليكم الفائدة ونعقب عليها. يقول اسأل به أي سأل عنه خبيرا أي عالما بالسؤال، فسأل به أي بتفاصيل ما ذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط، إذ بعد بيانهما لا يبقى للسؤال حاجة ولا في الأجوبة فائدة، لأن يبني على تأمينه معنى الاعتناء. اسأل به خبيرا يعني اعتني في السؤال عنه، واسأل خبيرا هذا التضمين. المستدعى لكون المسؤول امرا خطيرا مسمى بشانه غير حاصل للنفس وظاهر ان نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك، وما قيل من ان تقصير ان شككت فيه فاسال به خبيرا على ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم ومرات غيره